الإقامة نعم للصلاة بالنسبة للرجال، إذا كان المصلي منفرد هل يقيم لنفسه، وماذا عليه لو ترك؟ ليس عليه إذا ترك الإقامة وهو منفرد شيء، لأن الإقامة في حقه سنة كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله.